وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة الله عباد الله الأخيار، إنه ليتملكك العجب وتملأك الدهشة فلا ينفكان عنك أبدا كلما عرفت أن هذا الغثاء الذي يعيش اليوم على ظهر الأرض من ملايين المسلمين هم أحفاد وسلالة أولئك الأبطال الفاتحين. إي والله، يتملكك العجب وتملأك الدهشة أن تجد هؤلاء الغثاء الذين ضربوا أبشع الأمثلة في الهزيمة هم سلالة أولئك الفاتحين الأكابر أصحاب الشرف والمجد، أصحاب السؤدد والعلو، أصحاب كل خير. أن تعلم أن هذا الغثاء سلالة أولئك، عجب. ولكن كما قيل، النار تخلف رماد. إخوتاه، إن الجيل الخالد جيل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الجيل الفريد الكبير الأعظم، لن يكن منشأ صدفة ولا ضربة حظ ولا طفرة ولا نفحة، إنهم جيل أبي على عين النبي محمد. نعم، لم يكونوا أبدا ولا في يوم من الأيام نتيجة طفرة ظهرت في لحظة من اللحظات، أو جذوة من النار التهبت، أو شعلة حماس اشتعلت ثم خبى لهيبها وانطفأت جذوتها. أبدا لم يكون هذا. إن إيمان الصفرة لا يصلح ولا يستمر، إنه بقدر اشتعال الحماس وبقدر سرعة هذا الاشتعال يكون سرعة الانتفاء، وهذا حال المسلمين اليوم مع رمضان. اللهم أسلم علينا رمضان بخير يا رب العالمين، ولا تخرج رمضان عنا إلا وقد كتبت لأمتنا أمر الرشد. أحبتي في الله، إيمان الطفرة لا يصلح إلا في تلك اللحظة. إن سحرة فرعون وقصتهم العجب العجاب التي تدع الإنسان يقف مبهورا أمام إيمان اللحظة، يعلم أن هذا الإيمان دعاهم في لحظتها إلى أن قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قالوا لا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ساعتها قتلهم، دبعهم، علقهم. أما أولئك الذين عانوا مع موسى أمر المعيشة في جو يحاربون فيه الكفر وأهله، يدافعون فيه الفسق وأهله، يراعون فيه أهل النفاق، يتعاملون فيه مع أهل الكفر والعناد، يتعاملون فيه مع الظلمة، هنا ظهر بنو إسرائيل على حقيقتهم. وكم أن موسى من لن قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قالوا لن نصبر على طعام واحد، قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إلى آخر ما قالوا. نعم، إيمان الطرفات لا يستمر، وإنما حين تنطفئ جذوة هذه اللحظة، حين تغبو هذه الشعلة، يعود الركود والركون والهمود والخمود والقعود في الأرض. نعم إخوتاه، لو أن رمضان أشعل فينا جذوة، حرك فينا نخوة، أوقد فينا شعلة، فإن هذه الشعلة ما لم تراعى بالتربية فتنمى وتكمل، فإنها سرعان ما تخبو وتنتهي. نعم، إن رمضان، اللهم اجعل رمضان حجة لنا لا علينا. إن رمضان شهر الخير والبركة، شهر الطاعة والنعيم، شهر نهاره ما أطيب صيام النهار، وما أجمل وألذ وأحلى وأمتع قيام الليل، ما أحلى القرآن وألذه على ألسنة المؤمنين. نعم، تلك معاني عظيمة، ولكن تلك المعاني لو كانت طفرة في لحظة فإنها ستخبو وتنتهي. إن الجيل الذي صنعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم صنع كما أراد الله، والتربية سنة الله في الأنبياء وفي أتباع الأنبياء. اسمع ماذا قال ربك عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هكذا يربيه الله موسى، يقول له ربه: ولتصنع على عيني. محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، يقول له ربه: ألم نشرح لك صدرك ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، نعم، وجدك يتيما فآوى، إلى آخره. هذا المنهج للتربية من الله لأنبيائه يتبناه الأنبياء مع أتباعهم، منهج تربية متكامل. نعم، إننا إن لم نتبنى هذه القضية صار الحال كما ترى. كم من رمضان أتى وكم من رمضان مر، ماذا صنع رمضان في الأمة؟ إن من أعظم أسباب نكبتنا الحاضرة التي نجدها في هذه الأيام أننا تكون حماستنا وقتية لعمل أو لطاعة أو لأداء عبادة، ثم يبطر الحماس بعد ذلك وتنتهي القضية. إن الجيل الذي رباه النبي محمد فقاد العالم وسار بالأمة حتى أوصل إلينا دينا عظيما ومجدا مكينا، ضيعناه، أفسدناه، بدلناه، غيرناه، شوهناه. إنما سبب ما حصل أننا أهل لحظة لا تستمر معنا كثير وقت. إننا ما زلنا نتساءل عن الأسباب التي خلف فيها هذا الجيل العظيم، جيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الغثاء من أمثالنا. واسمحوا لي وأذنوا لي أحبتي في الله أن نتوقف اليوم مع أحد الأسباب. مع احد الاسباب فقط. اخوتاه، اننا نعيش اليوم في ازمة حقيقية بكل معاني الازمة. ليست ازمة في السكر ولا السم ولا الدقيق من اجل موسم الكعك والبسكويت، لا، انها ليست ازمة في المساكن ولا في التليفونات ولا في المواصلات، انها ليست ازمة في المجاري. كل تلك ازمات يعاني منها الناس، ولكن الازمة التي اود ان اتحدث عنها اليوم، وهي سبب احد اسباب نكبتنا الحاضرة، انها ازمة حقيقية. اخوتي، اننا نعيش ازمة في الاخلاق. نعم، اننا لو قيل اننا اليوم امة بلا خلق لما كان هذا القول كذبا. لو قيل اننا اليوم امة لا تمت الى الاخلاق بشيء، انما امة فقدت اسس اخلاقها، لكان هذا القول صوابا. لو قيل اننا امة تحتاج الى بعث اخلاقي كامل لكانت هذه دعوة من دعوات الاصلاح الحقيقية. ايها الاحبة، اننا فعلا وحقا وصدقا نعاني من سوء خلق فاحش تلحظه في كل مكان وعلى جميع المستويات، في البيت، في الشارع، في المدرسة، في الجامعة، حتى وصل سوء الخلق الى المساجد. نعم، سوء خلق في البيت بين الزوجة وزوجها، تجد الزوج يقول لم ارى منها خيرا قط، وهي تقول لم اسمع منه كلمة طيبة ابدا. بين الابن وابيه، فهو خلفه يتحدث ان اباه ديكتاتور وامبراطور وصاحب الفرمانات، والاب يقول ابن حاق اسوأ جيل رأيته. هكذا سوء خلق بين الاخ واخيه، بين الاخ واخته، بين الاخت واخيها، بين الصغير والكبير، سوء خلق في الشارع، بين المسلم واخيه المسلم. تجد سائقي السيارات كل منهم يريد ان يكسر انف صاحبه ويعبر امامه ويتخطاه رغم انفه، رغم انه ليس من حقه. نعم، اذا مشيت في الشارع تستحي والله من الالفاظ التي تقرع اذنك، تؤذيها من شتائم وسباب والفاظ خارجة والعياذ بالله. في المدارس بين التلميذ والاستاذ، بين التلميذ وزميله، في الجامعة بين الطلبة والطالبات، واعوذ بالله من احوال الجامعات. نعم، في حتى في المسجد سوء خلق فاحش بين المصلي واخيه المصلي، تدافع وتنافس وتباغض وتحاسد. نعم، حتى مع خدام المساجد بلغ سوء الاخلاق مبلغا لله فيه العزاء. اللهم قيض لهذه الامة امر رشد يعز فيه من اطاعك ويذل فيه من عصاك ويعمل فيه بالكتاب والسنة. احبتي في الله، نعم، اننا حقا وصدقا نحتاج الى بعث اخلاقي كامل. نعم، اننا نحتاج الى بعث اخلاقي، لان الاخلاق تدنت، تدهورت، ذهبت، ضاعت، وحين ضاعت اخلاقنا ضاعت امتنا. ان من الشعر لحكمة، يقول بعضهم انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. نعم، ونحن ذهبت امتنا يوم ذهبت اخلاقنا، ضاعت امتنا يوم ضاعت اخلاقنا. اين الحلم والكرم؟ اين الجود والايثار؟ اين العزم والصف؟ اين الصبر واحتمال الاذى؟ اين رد السيئة بالحسنة؟ اين الاحسان الى من اساء اليك؟ اين واين واين ذهبت وخلف بعدهم خلف، تجد الكذب والنفاق، تجد سوء والرياء، تجد سوء الظن والشتم والسب واللعن والبخل. نعم، بقل مضى الذين يعاش في اكنافهم، وبقيت في حثالة كجلد الاجرب. مضى هؤلاء، ويوم ذهبوا ذهبت الامة، رغم ان ديننا دين اخلاق، دين اخلاق بكل المعاني. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. انما كما يقول علماء اللغة ان ان اذا اتصلت بها ما تفيد الحصر والقصر، فحاصر وقصر دعوته في اتمام مكارم الاخلاق، اتمام مكارم الاخلاق. وكلمة اتمام انما جاءت وبنيت لان العرب في الاصل كانت عندهم اصول الاخلاق، كان في العرب جود وكرم، كان في العرب نخوة وشهامة، كان في العرب قوة وشجاعة، كان في العرب صبر وجلد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه المكارم وليرفعها. اما نحن اليوم فنحتاج الى بعث من الاصول، الى بعث للاخلاق من جديد. نعم، لقد ضاعت الامة، ضاعت، رغم ان دينها دين الاخلاق. ان كثيرا منا اذا تعامل مع غير المسلمين تعجبه اخلاقهم، حتى انك تسمع وبغير اعتراض دائما ان يقول لك: انا عايز المعاملة انجليزي. انجليزي يعني ايه؟ يعني تاخد حقك وتعطيه حقي. هذه معاملة اسلامية وليست انجليزي. هذا هو الاسلام. يقول الله: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. جمعت كل مكارم الاخلاق، جمعت كل مكارم الاخلاق من اولها الى اخرها. اخوتاه، انني اقول بحق واشهد بصدق واقسم بالذي لا اله غيره ولا رب سواه، ان كل دساتير العالم في الاخلاق لا تكون قطرة في بحر دستور الاخلاق في الاسلام. اننا اصحاب اصل الاخلاق. اخوتاه، اولي الامر، رعاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اننا بحاجة الى ان نبني، الى ان نسيد، بحاجة الى تسييد فرح الاخلاق قبل تسييد العمارات لزواج الشباب. اننا بحاجة الى استيراد الاخلاق قبل واولى واهم من استيراد القمح لصنع الخبز. والاخلاق عندنا لا تستورد، بل من الكتاب والسنة. اننا كما وصف كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ان بين ايدينا الكتاب والسنة، اعظم دستور للاخلاق. وصدق من قال: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. نعم، ديننا اخوتاه دين خلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. تعالوا وفي لمحة سريعة جدا نتفحص اركان الاسلام الخمسة لنصارع فيها الاخلاق، ابتداء من الشهادتين. شهادة ان لا اله الا الله. ان معنى شهادة ان لا اله الا الله ان لا تعبد الا الله، ان لا تعبد الا الله بحق وبصدق وبثبات وعلى دوام. ان تداوم على عبادة الله، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. ومن تلك العبادة ان تحب الله، بل هي اعلى درجات العبادة. فالاله هو المألوف بمعنى الذي تألهه القلوب حبها، فاذا احببته احببت ما يحب. الله جواد يحب كل جواد، كريم يحب الكرماء، محسن يحب المحسنين. الله عز وجل ان الله حجيج ستوز يحب الفاس، هكذا يحب الله تلك الاخلاق، فينبغي ان تحبها من مقتضى لا اله الا الله، من مقتضى كونك لا اله الا الله ان تتخلق بتلك الاخلاق. الله عز وجل مؤمن يحب المؤمن، نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال، جواد يحب كل جواد، كريم يحب الكرماء. الله عز وجل رحيم يحب الرحماء سبحانه. فمقتضى قولك لا اله الا الله تتصف بتلك الاخلاق. نعم، الله عز وجل يحب عفو يحب العفو، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعم، انه حين كما يعتق رقاب المؤمنين يحب ان تعتق الرقاب سبحانه. فمقتضى قولك لا اله الا الله ان تتخلق بهذه الاخلاق كما يقولون اخلاق الله. نعم، انها اخلاق سامية عالية رفيعة عظيمة في اقصى درجة من الرفعة. ومقت قولك محمد رسول الله ان تتابعه، فان معنى قولك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعته فيما امر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وان لا يعبد الله الا بما شرع، وتصديقه فيما اخبر. نعم، ان تتخلق باخلاق النبي محمد. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يخبرك الحبيب محمد الذي تؤمن به وتتبعه، اللهم اجعلنا من اتباع حبيبك محمد، يقول ان من اقربكم مني مجلسا يوم القيامة، ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاعمال، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها الا انت يا رب. نعم، ان من مقتضى قولك محمد رسول الله ان تتخلق باخلاق رسول الله. واذا اتينا لنضرب مثالا عمليا من واقع النبي محمد فابدا لا يتسع هذا المقام ولا مئات المقامات بعده ان نذكر اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ضرب اروع الامثلة في الاخلاق، وابدا ابدا لا يشيل امس ولا تستسلف عين مقام اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قمة الاخلاق، كيف لا، وهو رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد ادم، اول من يحرك حلق الجنة. رغم كل هذا يأتي جلف من اجلاف الاعراب فيقول اعدل يا محمد، فوالله ما هذه قسمة اريد بها وجه الله، ومع ذلك يسكت رسول الله ويقول ويلك من يعدل ان لم اعدل صلى الله على النبي محمد. يأتي اعرابي فيمسك بخلافه حتى يؤثر الثوب في عنق النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، يخنقه حتى تنتفخ اوداده صلى الله عليه وآله وسلم بأبي انت وامي يا رسول الله، ويقول ادي الي حقي فانكم يا بني عبد المطلب قوم مطر. فيهم عمر ان يذبح الرجل فيكفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا، اعطي الرجل حقه وزده لانك روعته، وزده لانك روعته، اديله زيادة عشان انت خوفته، سبحان الله، كاد يقتلك يا رسول الله، وتقول زده، يقول زده لأنك روعته، كنت أنا وهو أولى منك بذلك، أولى منك بذلك، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. صلى الله على النبي محمد. نعم، ذاك الرجل الذي كان في الصلاح فعطف رجل فقيل له، فقال له يرحمك الله يا عبد الله، فرمقه الصحابة بأنظارهم كأنهم يقولون له ما هذا الذي فعلت، فقال ويلي ويل أمي لما تنظرون إلي هكذا، يتكلم بهذا الكلام في الصلاة. فضرب الصحابة على أفخاذهم يقول فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. فلما قضيت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما وجدت أحسن منه معلما، فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي يا عبد الله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أدب، قمة الأخلاق، قمة. رجل يبول في المسجد فيقول لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، لا تزرموه، دعوه يتم بوله، ثم أريقوا عليه ذنوبا من ماء. فيقول الرجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. انظر إلى تأثير حسن الخلق. إنني كثيرا ما أقول أنه لو كان هناك مفتاح سحري للقلوب فإنه يكون حسن الخلق. المفتاح السحري للقلوب مدخل عظيم من مداخل الدعوة. حسن الخلق أن تحسن إلى الناس. وصلى الله على النبي محمد على هذه الأخلاق رب أصحابه. فمن قول محمد رسول الله تكون من أتباعه. يقول الحبيب محمد لما لا تصلون على النبي، اللهم صل على حبيبنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن. يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. اللهم حسن أخلاقنا يا رب. نعم، إن العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، مقام الصائم القائم. يقول صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل عن البر والإثم يقول البر حسن الخلق، والبر كما هو معلوم الدين كله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه الآيات، الدين كله البر، والبر حسن الخلق، فالدين كله خلق. أنت خذ إلى الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة، الزكاة إخوتاه ليست قضية قروش تخرجها من جيبك فتضعها بيد السائل، أبدا. إن الله يقول والذي قد أفلح المؤمنون في سياق الآيات والذين هم للزكاة فاعلون. فالزكاة فعل، ليست قضية أن تخرج قروشا تضعها في صندوق المسجد أو في يد سائل أو في يد من يقوم بتوزيع الزكوات. القضية أكبر من هذا، إنها قضية إخراج الروح والحقد والضغينة والحسد من قلب الفقير تجاه الغني، وهي إيجاد روح العطف والجود والصفقة والإحسان والإحساس بالغير في قلب الغني. زكاة ليست قضية مال يرمى ويطرح. يقول ربك ليعلمك منطق الإسلام في الزكاة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أجر، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إنني حقيقة والله إخوتا لا أتألم غاية الألم وأنا أقول ان كثيرا من المسلمين يتورع عن مليم حرام ولا يتورع عن ايذاء المسلمين باللسان. ان كثيرا من المسلمين يتورع عن زرقة نجاسة ولا يتورع عن غيبة ونميمة وشتم وفحش وفحش وفسق. كم تساوي ان يضرب رجل اخاه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول صلى الله عليه وسلم: ان اشار لاخيه بحديدة لا زالت الملائكة تلعنه حتى يضعها. من اشار لاخيه بحديدة فما زالت الملائكة تلعنه حتى يضعها. ما ذلك بمن يشتم ويزخد ويضرب ويطرد ويعطي ويبعث ويعاكف ويشاكف ويعكف. اللهم ارزقنا حسن الاخلاق. ولذا ياتي الرجل يوم القيامه بصيام وصلاه وزكاه وحج وصدقه وامر بمعروف ونهي عن منكر ثم يدخل النار. نعم، قد يعبد الله الرجل 60 سنة ففي سوء خلق فيدخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وصدقة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ويأتي وقال شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. مع سوء الأخلاق جبال الحسنات تذهب. يأتيك أخوك والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز المؤمنون الصراط، يا رب ثبت أقدامنا على الصراط ونجنا من النار وعذاب النار. إذا جاوز المؤمنون الصراط قامت لهم قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم لبعض. بعد ان تعاني اهوال القيامة الكثيرة، بعد ان تعبر مسافة الصعق والخروج من القبر وحمل السيئات وتطاير الصحف والميزان والصراط والوقوف بين يدي الجبار، بعد كل هذا وتظن انك قد نجوت، اخر رجل يعبر الصراط. بعد ان يعبر الصراط وهو يعبره حبوا ينظر الى الصراط والنار تحتم تحته ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك واعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. يظن بعد ان عبر الصراط ان هذا عطاء لم يعطه احد من العالمين، ومع ذلك بعد ان يعبر يجد قنطرة ويقوم عليها رجل ينتظرك، فاذا جئت لتمر يقول لك: الى اين؟ تقول: الى الجنة. يقال: لا بعد، لقد شتمتني يوم كذا فاعطني 1000 حسنة. لقد شتمتني، لقد اغتبتني يوم كذا اعطني 1,000,000 حسنة. لقد ضربتني يوم كذا اعطني. الم تر الى النبي محمد بابي هو وامي يوم قام من مرضه في مرض الموت، خرج فجلس على المنبر وقال: من كنت اخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليقتص منه. بأجل أن تضعني يا رسول الله. قام رجل فقال يا رسول الله أنت ضربت ظهري يوم كذا فأوجعتني. قال أنا؟ قال نعم. أنا ضربتك؟ قال نعم. قال هذا ظهري. قال ضربت ظهري عاريا. فقال يا فضل، الفضل بن العباس، اكشف ظهري للرجل. وكشف ظهر النبي ليضرب. نعم، ان قصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره. انك الان ضربت رجلا في عنقه، ياتي يوم القيامه يقول اعطني الف حسنه. تقول ابن ابني، يقول لا، لا ارضى بغير الف حسنه، ولن تدخل الجنه حتى يرضك. نعم، يكشف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرجل ويقبل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أردت أن يمس جلدي جلدك. نعم، لم يفعل، ولكن انظر إلى موقفه. نعم، يقف رجل يقول أنت أخذت من مالي جنيه، أعطيني مليون حسنة. تقول مليون حسن في مقابل جنيه لم يكن يأتي بعشرة أرغفة. يقول لك إن شئت وإلا فأعطينيه. يومها لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. تقول له والله ما عندي حسنات، إنني ما بلغت هذا المكان إلا وقد فنيت حسناتي، وما بلغته إلا بعد طلوع روحي. فيقول لك لا شأن لي، لا تغضب علي، عندي سيئات كثيرة، بدل أن تعطيني ألف حسنة خذ ألف سيئة، ستعود فتلقى في النار مرة أخرى. هذه نتيجة سوء الخلق، هذه ثمرته. ملايين الحسنات وقتها لا تساوي أن تشتم مسلما، أن تضع يدك عليه فتعديه، فتعديه. نعم إخوتاه، إننا ينبغي أن ننتبه لهذه القضية، أننا كثيرا ما نتورع عن أشياء صغيرة ونقع في الكبائر، كثيرا ما نتمسك بالفروع ونضيع أصولا، ونضيع أصولا. إن مقتضى الزكاة أن تفقه، قول معروف ومغفرة، يعني أن يأتيك السائل فتقول أسأل الله أن يوسع علي وعليك، والله ما عندي، سامحني يا أخي. هذا أفضل من أن تقول له خذ كتكون بلا ما تروح تشتغل، ما أنت زي الطورة. نعم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى. الحج أخلاق، قال تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أدب أخلاق، الصيام أخلاق. وهذا موضع كلامنا، وإن طالت بنا المقدمة شيئا فلا نفوت هذا المقام إلا ونحن نقول يا معشر المسلمين، يا أمتي أمة الإسلام، يا قومي، ماذا صنع رمضان في قلوبكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الله أكبر، أدب، غاية الأدب، قمة الأخلاق. فإذا سابه أحد، شتمه أو قاتله ضربه، فليقل إني صائم. ما أجملها من كلمة، وما أروعها وأرفعها وأعظمها من أخلاق. فليقل إني صائم، أنا صائم، فلا ينبغي لي أن أعاملك بتلك الأخلاق. أنا صائم عن الأخلاق السيئة، أنا صائم عن الملفوظات الرديئة، أنا صائم عن رد السيئة بالسيئة. اسمع قول ربك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تصدق الله؟ تصدق الله؟ لا اله الا الله. ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا. رجل ضربك تقول جزاك الله خيرا، يصبح حميمك، حبيبك، قريبك. هكذا قال الله: ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان قد ايس ان يعبد في ارضكم فرضي بالتحريش بينكم. نعم، انني اذا اردت ان الخص سبب نكبتنا الحاضرة، سبب تخلف المسلمين، سبب ضياع التمكين، فبتلخيص شديد اقول سببين اثنين لا ثالث لهما، وكل الاسباب الاخرى تأتي تحت هذين السببين. اولها ضياع العقيدة الاسلامية من قلوب المؤمنين، ثانيها الفرقة التي تدب بين المسلمين. هذان سببا الضياع: العقيدة التي زلزلت بتحكيم غير ما أنزل الله، العقيدة بعبادة الأوثان والطواف حول القبور والنذر لها وعبادة الأولياء زعاموا، العقيدة ضاعت بعدم وجود التوكل واليقين في وعود الله عز وجل. حين ضاعت العقيدة بجهل الناس بربهم، لا يعرفون من الله، لا يعرفونه، لا يعرفون اسماءه وصفاته. حين ضاعت العقيدة ثم دبت الفرقة، ضاع الاسلام من عند المسلمين، وبدأ المجرمون الذين يريدون اخراج المسلمين عن دينهم لا بزلزلة العقيدة وانما بايجاد الفرقة، لان ايجاد الفرقة سهل، اما تحويل العقيدة في القلوب فامر يشق. فلما وجدت الفرقة بدأت العقيدة تذوب. إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم فرضي بالتحريش بينكم. اسمع كل مكارم الأخلاق، يقول ربك: وكل عبادي، كل عبادي، كل عبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. كل عبادي يقول التي هي أحسن. إن من الكلام قبيح وحسن وأحسن. الله لا يختار لك إلا الأحسن. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ لأنك لو قلت الكلام الحسن الشيطان ينزل فيحمله على غير محمله. جاء رمضان ونقف اليوم في 27 منه، بقي يومين أو على الأكثر 3. معاشر المسلمين، ماذا صنع رمضان في قلوبكم؟ هل زرع الاخلاق الكريمة في قلوبكم؟ هل بث الاخلاق الطيبة في قلوبكم؟ رمضان، هل قمتم؟ هل صمتم؟ هل تلوتم القرآن؟ هل تصدقتم؟ كل هذا لا قيمة له الا اذا وجد اثره في الواقع. قال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه الا طول السهر. نسأل الله ان يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الاعمال. نقول اخوتاه كما قال عمر بن عبد العزيز حين ارسل في اخر جمعة من رمضان الى الامصار، فقال: مروا الناس ان يختموا رمضان بامرين: صدقة الفطر والاستغفار. والاستغفار، فإن الاستغفار ينبغي أن يكون دائما عقيب الأعمال الصالحة. كونوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كونوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. كونوا كما قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ليغفر الله لكم. اخوتاه، اننا في نهاية الشهر نحتاج لتكثيف الاستغفار مع صدقة الفطر، فهي واجب الوقت. وصدقة الفطر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخراجها صاعا من طعام، ولا يجزئ اخراج القيمة لانه خلاف المأمور، فقد قال صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فاذا اخرجت مالا فقد فعلت غير ما امرت به، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ثانيا، ان اخراجها طعام نسك، شعيرة ظاهرة واضحة، ان تحمل ارزا وزبيبا وتمرا وعدسا وفاصوليا ولوبيا وغير ذلك مما تخرج الارض وتذهب به الى الفقير، شعيرة ظاهرة. اما اذا اخرجتها مالا فهي صدقة خفية، فتنافي المقصود من اظهار شعائر الاسلام في هذا الوقت. نعم اخوتاه، اخرجوا زكاة فطركم، ادوها كما امركم ربكم، اعطوها لمن يجمعون المال، اعطوهم توكيلا لان يخرجوها حبوبا، لان يخرجوها طعاما كما امر ربنا عز وجل، كما امر النبي صلى الله عليه واله وسلم، وعرفنا الحكمة منها. قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. ننظر الى لفظ طعمة، طعمة للمساكين، لا مالا يكنزونه او يشترون به لعبة، طعمة اطعموهم اغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم. نعم، اخرجوا زكاة فطركم طهرة لكم من اللغو والرفث، الصيام جنة، ما لم يخرقها احدكم بغيبة. مرت الايام، خرقت صيامك يوما بغيبة، وخرقت صيامك يوما بكذبة، وخرقت صيامك يوما بنظرة، وخرقت صيامك يوما بكسمة، وخرقت صيامك بي. تأتي صدقة الفطر فتسد كل تلك الفروق. اخوتاه، ان شهر رمضان قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه الا القليل، فمن منكم احسن فعليه التمام، ومن اساء وفرط فليحسنه في الاخر فان العمل بالختام. اللهم ارزقنا الحسنى وزيادة. اغتنموا ما بقي منه من الليالي اليسيرة والايام، استودعوه عملا صالحا يشهد لكم يوم القيامة عند الملك العلام. انه بمرور ليلة 27 يظن بعض المسلمين ان شهر رمضان قد انتهى، وما انتهى ابدا، بقي في رمضان ايام وليال، فرصة لان يستدرك من يريد ان يستدرك، وان يتوب من يريد ان يتوب، وان يعود من يريد ان يعود. واها لايام رمضان، وداعا يا شهر الصيام، وداعا يا شهر القيام، وداعا يا شهر القران. لقد ذهبت ايامه ولياليه، وضاع عمل المفرط فيه. نعم، مضى رمضان، والله ان القلب ليتفطر على وداع هذا الشهر الكريم. قلوب المتقين الى هذا الشهر تحن، ومن الم فراقه تران. كيف لا تجري للمؤمن على فراقه دموع وهو لا يدري هل بقي له شيء من عمره للرجوع؟ اللهم اعد رمضان علينا اعواما مديدة وازمنة عديدة. نعم اخوتاه، رمضان مضى، يا ترى هل رضي عنا ربنا ام لم يرضى؟ رمضاننا مضى، يا ترى اعتق الله رقابنا ام لم يعتقها؟ رمضان مضى، يا ترى هل كتبت لنا فيه الرحمة ام كتبت لنا فيه الشقوة واللعنة؟ رمضان الاموال مضى وانتهى. اين حرك المجتهدين في نهار؟ اين قلق المتهجدين في اسحار؟ كيف حال من خسر ايامه ولياليه؟ وماذا ينفع المفرط بكاؤه فيه؟ قد عظمت مصيبتنا في فراقه وجل العزاء. كم نصح المسكين فما قبل النصح، كم دعي الى المصالحة فما اجاب للصلح، كم ساعد العاملين وهو متباعد، كم مرت به زمر السائرين وهو قاعد. اخوتاه، بقي من رمضان ايام قليلة وليال، اغتنموها، عودوا الى الله فيها، اذكروا الله، استغفروه، توبوا اليه. نعم، اجتهدوا فيما بقي. من اصلح فيما بقي غفر له ما مضي وما مضى وما بقي، ومن اساء فيما بقي اخذ بما مضى وبما بقي. رشهر رمضان يؤذنكم باقلاعه ويرحل عنكم بوداعه. نعم، رمضان، يا رمضان تباركنا ونحن احوج ما نكون اليك والله. نعم، يخرج عنا رمضان وبعد القلوب لم تطهر، وبعد الافئده لم تلين، وبعد الاخلاق لم تحسن، وبعد القيام لم نستفي منه، وبعد القران لم نشبع. نعم يا شهر رمضان ترفق، يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، يا شهر رمضان ترفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق، يا شهر رمضان ترفق، وقحتا وقفة للوداع، تطفئ من نار الشوق ما أحرق، يا شهر رمضان ترفق، عسى توبة وإقلاع، ترفع من الصوم ما تغرق، يا شهر رمضان ترفق، عسى منقطع عن ركب المقبولين ينحق، يا شهر رمضان ترفق، عسى أسير الأوزار يطلق، يا شهر رمضان ترفق، عسى مستوجب النار أن يعتق. اللهم اعتق رقابنا من النار. نعم أيها الأحبة، أقلع شهر رمضان عنا، فاغتنموا ما بقي، فإنه لم يبق إلا أقل القليل. نسأل الله العزيز الجليل أن لا يخرج رمضان عنا إلا وقد رضي عنا وأعتق رقابنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واصلح صدورنا، واصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. رب استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوق رؤوسنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا في شهر رمضان عتقا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم إنا نسألك رضا